رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته كما هو مثبت له سبحانه وتعالى علو الشأن وعلو القهر. وذكرنا أن المصنف قد استفاد في هذه الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته باين من خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما أنه له علو الشأن وعلو القهر فهو له علو الذات سبحانه وتعالى. وبينا أيضا أن القرآن قد صرح بأن الله تعالى في السماء، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة رضوان الله عليهم بهذه القضية كما قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وكذلك أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبر هذه الجارية في عقيدتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وقلنا ما استند إلى ذلك إلا عندما سأل هذه الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم وحث القوم على أن يتراحموا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان من خلال ذلك الأمر يستمطر هذه الرحمات من ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. قلنا دايما كده بنتعلم أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إن أراد أن يستنطر هذه الرحمة من ربه سبحانه وتعالى فليتعرض إلى الأسباب التي من خلالها يرحم من قبل الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يتخلق بذلك الخلق ألا هو خلق الرحمة. وإن ده يعني من أصبحت من القيم المنسية بين المسلمين، يعني خلق الرحمة أصبح من القيم المنسية بين المسلمين. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دي قيم أساسا ينبغي أن تكون، ودي أساس ترابط المجتمع الإسلامي، دي أساس ترابط المجتمع الإسلامي، هذه طبعا الأخلاقيات وهذه القيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن. ونرى أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتخير من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع المقال، ما يتناسب مع المقال والمقام. الرحمن يرحمه الرحمن، ثم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالتالي الإنسان لو أراد أن يتعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فعلى ذلك لابد أن يبث ذلك الخلق في القلب، ويندفع الإنسان إلى امتثال ذلك الخلق. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل. قلنا مجرد أن تحرك قلب هذه البغي، قلنا رحمة وشفقة بذلك الكلب الذي كان يأكل الثرى، يعني مجرد كده ده حيوان، قلنا هذا كلب حيوان، ولكن لما تحركت الرحمة في قلب هذه البغي وبالتالي نزعت الخف ثم ملأته بالماء ثم قربته إلى هذا الكلب. قلنا كل ده لما رأت الكلب يأكل الثرى، يأكل التراب الندي الذي يكون حول القبر حول البئر، فعلى ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى غفر لها ذلك، والله تعالى شكر لذلك الرجل، لذلك الصنيع، وغفر له ربنا سبحانه وتعالى لما سقى أيضا ذلك الكلب. قلنا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يرحم العبد ويشكر العبد على تلك الفعلة، قلنا على الرغم أنه معروف قدمه إلى حيوان، وبالتالي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ذكر بعد ذلك المصنف قال في رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فقال فلما أسلم حصين قال رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فعلى ذلك الشاهد كما يقول عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أباه قال يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ طبعا كانوا يعبدون الأوثان. قال أبي قال بعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ما طبعا هنا كفار قريش كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى أن هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى بيده الحياة والإمات والنافع الضار جل في علا. فعلى ذلك قال يا حصين أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فقال فلما أسلم حصين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، هذا توفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دايما العبد كده تذكر أنه ما وفق إلى طاعة من الطاعات إلا من خلال ذلك المدد والعون من الله عز وجل، لولا ذلك لو انقطع عنك المدد والعون ما استطاع العبد إلى ذلك من سبيل. قلنا حتى لو كانت من العبادات الميسورة، حتى لو تمثل ذلك في صورة تسبيحة واحدة أو تكبيرة أو تحميلة أو تهليلة، على ذلك لا يقوى العبد على ذلك إلا من خلال ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. اللهم ارهمني رشدي، يبقى قلنا الإنسان يكون يعني عنده العقل الذي يوصله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعذني من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي العبد يلجأ دوما إلى ربه سبحانه وتعالى. قلنا دايما قلنا حتى في الأمور البسيطة التي نراها بسيطة، لماذا لا تدعو الرب سبحانه وتعالى؟ يعني لماذا لا تدعو الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا حتى في الأمور البسيطة، وكذلك الإنسان يحذر من شر النفس، إن النفس لأمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تركن ولا تطمئن إلى نفسك. ولكن يلجأ العبد دوما إلى رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكفي ذلك العبد، أليس الله بكاف عبدا؟ فالعبد كده يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى فسيكفيكم الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر النفس وشر الهوى وشر الشيطان، ولكن العبد عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. لا تعتمد على قوات ولا تعتمد على حولك وقوتك، فالعبد ليس له حول ولا قوة إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان الذي في السماء، وأن يعني دي أمور حياتية أمور حياتية، لكن إزاي بنستصحب العقيدة؟ يعني إحنا دايما اتعلمنا كده أمور العقيدة وكأنها يعني أمور علمية خبرية يعني معرفة وإثبات، وبالتالي عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يعني مستوى على العرش فوق سماوات باء من خلقه، خلاص هي مسألة معرفة ذهنية. لا، إزاي الكلام ده تكون العقيدة هي المحركة للإنسان محركة؟ قلنا هذه المرأة لو استعصت على زوجها، لو ذكر الرجل هذه المرأة بربها سبحانه وتعالى لارتجف فؤاد هذه المرأة. قلنا بس الأمر بيحتاج أن يكون في يعني سابق معرفة، سابق معرفة هذا العبد برب سبحانه وتعالى عشان نذكره يبقى يخاف. ربنا سبحانه وتعالى خوف العباد من العذاب وخوف العباد من النار، وقلنا دي كانت الرادع، وكذلك رغب ربنا سبحانه وتعالى العباد فيما عنده من الكرامة التي عداها سبحانه وتعالى لا أهل الطاعات. قلنا لماذا؟ قلنا عشان يبقى ده حافز، حافز لمزيد من العمل ومزيد من الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هو حجب النفس عن التعدي أو البغي والطغيان، قلنا حتى لا تفعل المعاصي. الإنسان يحتاج إلى نوع من أنواع الردع، فكان ذلك الردع عن طريق هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى بالعذاب بالنار إلى غير ذلك مما عد ربنا سبحانه وتعالى لمن أهانه الله عز وجل في النار. فعلى ذلك بنجد ان احنا التذكرة بتكون ازاي، يبقى لابد من ربط العقيدة بالامر. قلنا ده كلام ايه، امر حياة، حظ النفس، حظ النفس. ولكن مع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف نخوف المرأة، فقال والذي نفسي بيده. وان اقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتاب عليه الا كان الذي في السماء. شوف هنا لما بيقسم النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده بيقسم بيد الرب سبحانه وتعالى، ادي قسمه بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. وقال ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتاب عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وبالتالي قلنا يبقى المرأة لما يحدث نوع من انواع النشوز، اول امر ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى من الوسائل التي تقوم بها المرأة هي طبعا الارشاد، هي الارشاد والتخويف، تذكير المرأة، وذكر المرأة بربها سبحانه وتعالى. يبقى مش هالتذكرة دي عبارة عن كلها اتقي الله وانتهت، لا، قلنا ده يكون سابق يعني معرفة، سابق علم من هو الرب الذي نعبده سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يجي نخوفها أن الله سبحانه وتعالى يعني بصير، وأن الله يراك، وأن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا، يبقى كل ده بيحدث نوع من أنواع الرقفة في قلب المرأة، في تعود وتترك ذلك النشوز حتى تسير بعد ذلك في طريق ربها المستقيم. وقلنا طبعا الروايات دي لما بنستعملها يعني قلنا كده ساعات الإنسان يستعمل الرواية، قلنا الرواية لازم يكون لها بيئة، يعني لابد ان احنا لما نيجي ننصح المرأة، نرشد المرأة، نذكر، نخوف المرأة بربها سبحانه وتعالى، يبقى في بيئة. احنا هنخوف امرأة قلنا القلب مظلم، قلب اسود، فلما تيجي تخوفه ولا يخاف. قلنا لماذا؟ لانه لم يتعرض بعد على رب سبحانه وتعالى. لكن انا لما قلنا كده لما يكون في انسان يعني لو كان انسان في الدنيا كده معلوم بالقوة والبطش، لما نيجي نخوفه اقول لك يعني فلان ده وإلا اتيت لك بفلان، يبقى على ذلك انا عارف بطشه، عارف بطشه، فهرتدع عند ذلك. طب ارتدع ليه؟ قلنا لانه هو اساسا عارف في تصور لبطش ذلك الانسان فيخاف من هذا الانسان، يخاف. قلنا يبقى الخوف عبارة عن ايه؟ نتيجة وجود التصور السابق، يعني وجود المعرفة السابقة، ولا المثل الاعلى. قلنا لما بيجي تخوف انسان برب سبحانه وتعالى يعني لا يخاف. قلنا لو انت ذكرت العاصي عن المعصية لا يخاف. قلنا ليه؟ لان مفيش سابق معرفة برب سبحانه وتعالى. الشيء اللي احنا بنخوفه بيه هنجد ان هو ما ليس له تصور او معرفة في قلبه برب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الرجل، لذلك كما يقول العلماء ان الرجل مطالب بتعليم المرأة، حتى تعليم المرأة الطهارة من الحيض، يعني رجل مسؤول عن كده. وبالتالي ادي كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته. ومن ضمن ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قالوا ان الرجل مطالب بان يقي نفسه من النار وكذلك يقي اهله من النار. وبالتالي نجد ان الله سبحانه وتعالى لما مدح اسماعيل عليه السلام مدحه ربنا سبحانه وتعالى انه كان يأمر اهله بالصلاة، يبقى ده المطلوب ان الانسان راعي في بيته. فقال العلماء انه وجب على الرجل ان يعلم المرأة يعني حتى كيف التطهر من الحيض. قلنا ليه؟ لان في احكام مبنية على مسألة الحيض، يبقى دي صلاة يعني تصليها او لا تصليها، كيف يكون الطهارة من الحيض الى غير ذلك. قلنا رغم ان هي تزوج هذه المرأة هي تحيض، لكن اصبحت دلوقتي انتقلت المسؤولية الى عنق ذلك الرجل. وبالتالي لما اجي اخوف الزوجة، لما اجي ابين لها ذلك الكلام يكون فيه سابق معرفة، لما اقول اتقي الله يكفي ذلك القول. لكن اقول اتقي الله قلنا ما فيش اساسا يعني ما فيش رابطة قلبية بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل كما قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، يبقى المطلوب انك انت تقوم بحماية المرأة من موقعة النار، يعني تقوم بحماية المرأة من موقعة النار، مش انا هنجيب لها والله بصورة الترهيب وانا الامر الاول لا لم افعله. قلنا بالضبط كده، ده من الانسان يعني بيمكث ويدعو رب سبحانه وتعالى اللهم انصرنا على أعدائنا. ثم في أساسا في مطلوب منك أشياء قبل ذلك الدعاء. الله تعالى تعبد العباد قال وعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير. يبقى ده أساسا المطلوب منك. نقول والله إحنا لما أخذنا بأسباب القوة المادية اللي هو الله سبحانه وتعالى تعبد بها العباد يبقى فعلنا المطلوب. فعلى ذلك قلنا لا نعتمد على ذلك، فيكون اعتماد الإنسان على رب سبحانه كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى إمتى الاستخلاف ده؟ إمتى التمكين؟ بعد ما ننفذ الشروط، بعد ما نكون إحنا عباد فعلا لله سبحانه وتعالى، إيمان صحيح وأعمال مستقيمة على ذلك الإيمان، فيأتي التمكين والاستخلاف. ويقولنا إحنا ندعو كده بالتمكين والاستخلاف السنن الكونية تعرف المحاباة، كل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى للصحابة لما سألوا عن أسباب الهزيمة في أحد، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كل هي من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى هي فين منين؟ أدي العواقب الداخلية. فكذلك قلنا عشان أنت تراهب إنسان يبقى لابد يكون في سابق معرفة برب سبحانه وتعالى، وده واجب على الرجل أن يعلم المرأة كيف تتعبد لربها، وأيضا أن يذكر المرأة بربها سبحانه وتعالى هذا رب المعبود. فقال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم من فناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط الزبل. فسمعت فأبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام، إن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشة فاختار بني هاشم فاختارني فلم أذل خيارا من خيار، فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. فيقول في ذلك وهو حديث منكر كما يقول المصنف وكما يقول أيضا المحقق أن هذا حديث طبعا منكر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. لما بيذكر هنا في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم الميت تحضره الملائكة، وقلنا دايما كده لابد أن نوطد العلاقة التي بيننا وبين الملائكة، وقلنا علاقة الإنسان بالملائكة ما ينبغي أبدا أن تنفك أو ينفك ذهن الإنسان عن هذه العلاقة. قلنا علاقة الإنسان بالملائكة بتبدأ لما بيكون الإنسان يعني نطفة في رحم الأم، هذا ملك موكل بالأجنة في أو موكل بالأرحام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني بداية كده خلق الإنسان عندما يكون جنينا في بطن أمه هذه وجدت العلاقة التي بيننا وبين الملائكة. قلنا خروج الإنسان من الدنيا يكون عن طريق الملائكة، قلنا حساب الإنسان في القبر يكون عن طريق الملائكة، وكذلك قلنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الملائكة علاقة الملائكة بالإنسان في الآخرة، قلنا حتى هذه الجنة والنار يعني هذه والله وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذه مالك خازن النار، ده بالإضافة أن الملائكة يدخلون على المؤمنين في الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قلنا علاقة الإنسان بالملائكة علاقة يعني ممتدة، قلنا في كل جانب من جوانب الحياة، هذه من بداية اللحظة ان الانسان الله سبحانه وتعالى قدر ان يكون جنين في بطن امه، قلنا للحظة التي يخرج منها الانسان من الدنيا، ده بالاضافة لامور حياتية الكثيرة يعني كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا ده موقف احنا حنمر بيه، هذا موقف حنمر بيه الملائكة التي وكلها ربنا سبحانه وتعالى بنزع ارواح الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ناشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تنشطها، فوقع المشت من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة أبي، قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي، قالت: نعم. فأخبرته، فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر بقرة من نحاس فأحميها، ثم دعا بها ولدها فألقاهما فيها. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من مشيطة ابنة فرعون ومن أولادها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما عذبت إلا في ربها سبحانه وتعالى، ما عذبت إلا بسبب إيمانها. فقالت: بسم الله. فقالت ابنة أبي، قالت ابنة فرعون أبي، قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي، قالت: نعم. قلنا الإنسان يعلن عن عقيدته، قلنا حتى لو كان مقابل يعني إعلان الإنسان عن عقيدته أن يفارق الحياة، قلنا القضية كلها أن احنا نفارق الحياة على عقيدة صحيحة. يعني الأمر ما شاء الله طالت أثرت بنا الحياة إلى فراق الدنيا، لكن القضية الأساسية اللي لابد يهتم بها الإنسان على يعني على أن نفارق الدنيا، هنفارق الدنيا على إيه؟ فنفارق الدنيا على عقيدة صحيحة. قلنا امرأة ومع ذلك ما خافت في جنب الله سبحانه وتعالى فرعون أو غير ذلك أو طغيانه أو سلطان. ومعلوم أيضا سحرة فرعون، يعني كيف عقروا من شأن فرعون لما قال: أفعلن بكم كذا وكذا، قالوا: اقضي ما أنت قال، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قلنا يعني بأسلوب فيه سخرية واستهانة بفرعون وبملكه، قلنا لأن دي قلوب تعرفت على ربها سبحانه وتعالى، تعرفت على الملك، على القوي المتين سبحانه وتعالى، وبالتالي لو ارتجفت هذه القلوب من ربها فما ترتجف من الدنيا بأسرها لو اجتمعت على استئصالها. فيبقى ده الإنسان تقوية القلب يكون بأمر الاعتقاد. قلنا امرأة ومع ذلك قالت: أخبريني. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر البقرة من نحاس وحمية ثم دعا بها ولدها فألقاهما فيها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدى هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه المرأة التي آمنت بربها سبحانه وتعالى وعذبت يعني في ربها سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. يبقى قال: اللهم إنك واحد في السماء، وده الشاهد طبعا، وأنا واحد في الأرض أعبدك. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. أمنتم من في السماء؟ يبقى الله سبحانه وتعالى على السماء. وطبعا ده الشاهد من تلك الرواية. وكذلك أيضا نقول مكانة وكرامة هذا الإنسان العبد قلنا الفقير عند رب سبحانه وتعالى لو أحب الله عز وجل ذلك العبد. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. قلنا بس ده كل ما دار على إيه؟ على الإيمان والعمل الصالح، على الإيمان والعمل الصالح. نتخيل كده يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى ينادي على جبريل، نادى على جبريل عليه السلام أن الله تعالى يحب فلان فيحبه جبريل عليه السلام. وقلنا المحبة دي تكون أيضا عند الملائكة التي في السماء ثم يضع له القبول في الأرض. فتخيل كده إنسان لما يبقى عبد مؤمن هذه العلاقة، قلنا في مودة، يعني في مودة وفي محبة بيننا وبين الملائكة. الملائكة بتحب العبد الصالح، وبالتالي أيضا نحب الملائكة لأنها عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يكفي بذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون عرشه من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. تخيل كده ملائكة يعني مدى المحبة. زي ما الإنسان كده بيدعو لأخيه بظاهر الغيب. وقلنا المؤمن بينتفع بدعوات إخوانه في ظهر الغيب. فقلنا الملائكة يتوسلون ربهم سبحانه وتعالى ويدعون لإخوانهم المؤمنين. إخوانهم المؤمنين قلنا علاقة في محبة محبة شديدة بيننا وبين الملائكة. هذه الملائكة التي أتت لنا بالخير. جبريل عليه السلام أتى لنا بذلك الخير، أتى لنا بذلك التنزيل، يعني أتى لنا بذلك التنزيل. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه إذا أحب العبد نادى سبحانه وتعالى على جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فقال فيحبه جبريل. يعني مش هي مسألة يعني طلب منه، لا، فيحبه جبريل. فنادى جبريل فقال السلام إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نشوف علاقة الإنسان. لابد أن إحنا يعني الأصل بتاع الإيمان بالملائكة لابد أن يتحرك في القلب. قلنا لابد أن إحنا ننشئ علاقة وقلنا محبة ومودة شديدة بيننا وبين الملائكة بين نصر الله سبحانه وتعالى. يبقى دول الملائكة أتوا لنا بذلك الخير. هذا جبريل عليه السلام لابد أن تعقد محبة جبريل عليه السلام في قلب المؤمن، ولابد أن تعقد أيضا محبة الملائكة في قلب المؤمن. عباد مكرمون، قلنا نحب الملائكة لأنهم كما صور لنا ربنا سبحانه وتعالى عباد مكرمون، هذا وصف الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم الوحي أخذ السماوات منه ركفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. فيكلم الله تعالى من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الشاهد من ذلك إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذ السماوات. يبقى أمنتم من في السماء أخذ السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلم الله تعالى من وحيه بما أراد. يبقى كل الكلام ده بيتم أين؟ يبقى في السماء. أمنتم من في السماء أي على السماء. فالله تعالى مستمع عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. يعني نجد ان ايضا الملائكة كيف يصفون الرب سبحانه وتعالى، قال الحق هو العلي الكبير. قلنا الملائكة ايضا يعني يعرفون ربهم سبحانه وتعالى خير معرفة، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما تلونا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتكلمون صفات الرب سبحانه وتعالى، يتوسلون باسماء سبحانه وتعالى وصفاته. وبالتالي العبد يتعلم كيف يتوسل الى الله عز وجل باسماء وصفاته. الكلام ده بيحتاج الى سابق معرفة سابق علم، ان تتعرف على ربك سبحانه وتعالى على اسمائه ومدلول هذه الاسماء وكذلك اثار ومقتضيات تلك الصفات التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي لحيث امره الله عز وجل. قال وكذلك ايضا من الادلة الدالة على فوقية الرب سبحانه وتعالى على علوه، قال التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده. قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني إياك طبعا أن تستكبر على طاعة ربك سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن لابد أن يكون مطواعا لرب سبحانه وتعالى مطاعا لطاعته جل في علا. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم يسأمون. ده طبعا يعني ثناء على الملائكة، هذا ثناء على الملائكة. لا يملون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى، لا يسأمون ولا يفطرون أبدا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أدي الملائكة كيف يعني تكون الملائكة تصرفات الملائكة لا يستجيبون عن عبادة ربهم يسبحونه وله يسجدون، وبالتالي أطت السماء وحق لها أن طيبتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى أرواح المؤمنين في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أرواح الشهداء يبقى في حواصل طير خضر بتسرح في الجنة حيث شاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغضب وربنا سبحانه وتعالى يرحم، ولكن الإنسان لما يتعرف على الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل كتب هذا الكتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى رحمة الرب سبحانه وتعالى سبقت ذلك الغضب. قلنا عشان الإنسان لا ينقطع عنه الأمل أبدا، قلنا مهما أذنب ذلك العبد إن عاد وتاب إلى ربه تاب الله عز وجل عليه، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، ولكن الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب التي يتعرض من خلالها إلى رحمة إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، طبعا ده شيء كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، ربنا سبحانه وتعالى معك إذا ذكرت ربك. وقال في رواية متى تحركت به شفتان، مجرد أن احنا نحرك الشفتين كده بذكر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يذكره، وإن كنا في ملأ كده بنذكر رب سبحانه وتعالى فالله تعالى يذكرنا في ملأ خير من ذلك الملأ، الله سبحانه وتعالى يذكر العباد عند ملائكته. نتخيل كده احنا قاعدين بنذكر رب سبحانه وتعالى والله عز وجل يذكرك، فقال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، احنا نذكر رب سبحانه وتعالى فالله تعالى يذكرنا في ملأ خير من ذلك الملأ. وبالتالي بقى الإنسان قلنا يعني لا تظن على نفسك أبدا أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في ذلك الملأ، يعني نتذكر دايما أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أو سماني لك؟ قال نعم فبكى رضي الله عنه، أو سماني لك؟ نعم فبكى. قلنا شوف فهم الصحابة ورقة قلب الصحابة، مجرد الرب سبحانه سماني لك نعم، طب ما أنت بتذكر عند ربك سبحانه وتعالى، أنت تذكر عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى لو كان العبد كده اقتطع من وقته وذكر ربه سبحانه وتعالى في نفسك، في نفسك بس ذكرك الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، فأنت تحسن الظن بربك، وإحسان العبد الظن برب سبحانه وتعالى مظهره يبقى امتثال الإنسان للأوامر واجتناب الإنسان للمعاصي، ده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى حسن الظن أن تحسن العمل، يبقى حسن الظن كده مظهره إحسان العمل. وبالتالي نقوله يبقى نتخيل كده ساعات الإنسان يكسل عن مجلس من مجالس العلم أو يذهب في مجلس مجالس العلم أو يقدم حاجة من حاجات الدنيا على مجلس العلم، أقول لك ده أنت تسعى أن احنا نعقد مجالس العلم كما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، يتقابلون هيا بنا نؤمن ساعة إذا جلسون تذكرون. قلنا ليه مجلس؟ قلنا هذا مجلس بتحف الملائكة بتنزل فيه السكينة بتغشانا الرحمة، بتنزل في سكينة تغشانا الرحمة، حفوا الملائكة، الله سبحانه وتعالى يذكرنا فيما عند، يعني يكفي بس من منقبة دهية، أو لم يكن إلا غير منقبة لسعى إليه الإنسان. يبقى هي نتذاكر حتى نذكر عند الرب سبحانه وتعالى. نتخيل بقى الإنسان بيبقى عنده نوع من أنواع الزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، عنده نوع من أنواع الزهد أن يذكر عند رب سبحانه وتعالى أو أن الله سبحانه وتعالى يذكره. فذلك لكن ده كان الصحابة العكس بقى، الصحابة كانوا مش مكانه والله بيجروا من مجالس العلم، لا ده كان الصحابة يجتمعون لكي يقومون بعقد مجالس العلم حتى يذكروا الله سبحانه وتعالى، حتى يذكروا عند ربهم سبحانه وتعالى. وقال أيضا في رواية عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر حديث الأنقال ثم خرج إليه فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل صفوفنا هي بيذكرنا زي صفوف الملائكة. الأصل ده لما احنا نقوله ادي والله الإيمان بالملائكة، إيمان بالملائكة متحرك، لما نيجي كده نصفف صفوف الصلاة نتذكر ذلك الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، لازم نستشعر ذلك. يبقى لما يتسابق الإنسان لشيء عارفين والله يبقى في استصحاب للأدلة في ذلك. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الصحابة كيف يحركون هذا الأصل وصل الإيمان في قلوبهم. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، الصف يتساوى. يبقى لما نيجي نساوي الصف كده قلنا طبعا آدي احنا نصف كما تصف الملائكة عند ربها. دي مسألة. المسألة الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضرب قلوب العباد بعضهم ببعض. يبقى قلنا عدم تسوية الصف يبقى بتضرب بها قلوب العباد، في بيبقى نكارة بين القلوب ونفرة بين القلوب. قلنا في تسوية الصف اللي احنا نقول والله ده شيء لو قام الإمام، وده حق للإمام، لو قام الإمام بتعايد الصفوف، يعني قال ان احنا بيرصنا زي ما بيرص الأولاد في المدارس، هو احنا كذا وكذا، قلنا ممكن نسمع التعليقات، قلنا ده نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. لكن هذا حق للإمام أن يقوم بتسوية الصف ويتعاد الصفوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتصوين صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. ونشوف مع عدم تسوية الصف يبقى فيه نكرة ونفرة بين القلوب، مع أن إحنا بنصلي وراء إمام واحد وآتينا لصلاة الجماعة، لكن لابد من المحاذاة وتسوية الصف. أولا أدي الصف حتى نتمثل ونتشبه بالملائكة، فانهم يصفون بهذه الصورة عند ربهم سبحانه وتعالى. الامر الثاني وإلا كانت النكرة والنفرة بين، لا نقول قلوب، ده قلوب المصلين اللي هم بيجتمعوا في صف واحد. يبقى لا تسولن صفكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او لا يخلفن الله بين قلوبكم. قال ايضا في رواية احتج ادم وموسى عند ربهما عز وجل فحج ادم وموسى. ان كل دعوات اللي هو مقصده التصريح باختصاص بعض الشيء بانها عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فحج آدم وموسى. ثم ذكر أيضا من ضمن هذه الأدلة الدل على فوقية الرب سبحانه وتعالى، قال من ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهي أنواع. قال الأول رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. الرفع ده بيكون إليه إلى أعلى، يبقى هذه دليل من أدلة العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يبقى الرفع دايما إيه؟ يبقى بيكون إلى أعلى. فعلى ذلك يبقى ده دليل على أدلة علو الرب سبحانه وتعالى، هي مسألة الرفع. قال أيضا منها صعود الأعمال إلى الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى هذه الرفع نقوله لأعلى، وكذلك الصعود يكون إلى أعلى. يبقى دي كلها أدلة بيستدل من خلالها على علو الرب سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذه شاهد من الكلام، قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، زي ما يربي المهر الصغير كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذه الصدقة بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يصعد إليه إلا الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. قلنا ليس العبرة بالكم اللي احنا بنتصدق به، لكن العبرة اساسا بان الكسب ده هو حتى لو كان قليلا ينبغي ان يكون من كسب طيب. فهذا ان لم يكن من كسب طيب، قلنا لو كانت ملايين الجنيهات تصدق بها الانسان فعلى ذلك الله عز وجل لا يقبل الا الطيب ولا يصعد اليه سبحانه وتعالى الا الطيب. قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به أو يذكر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتهليل اللي احنا بنفعله، قال الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبير وتحميد وتهليل يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. يبقى ده التسبيح ده بتاع مين؟ بتاع فلان الفلان. اهو تسبيحات وتهليلات كلها بتجتمع كده يتعاطفن حول العرش. قال الا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء قال يذكر به او يذكر به. يبقى خلي لك عند ربنا سبحانه وتعالى عمل، هذا العمل يعني هو اللي يذكرك عند ربك سبحانه وتعالى، يبقى يكون مزيد من التسبيح من التهليل كل دي بتتعاطف حول العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهن دوي كدوي النحل قال يذكرن بصاحبهن. يبقى دي بتاعت فلان لفلان اهو. فألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به أو يذكر به. فعلى ذلك يبقى والله الأمر يعني يقوله مفتوح، الأمر أساسا في سعة. فإن كان الإنسان أراد أن يذكر عند ربي سبحانه وتعالى فلتجعل لك من الأعمال ما يذكر بك عند ربك سبحانه وتعالى من تسبيح أو تهليل أو ذكر الإنسان لجلال ربي سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرار. قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله، قلنا ده شاهد. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرار. ثم ذكر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. ثم الشاهد من كده قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع إليه قلنا الرفع دايما يكون إلى أعلى، فدي دلالة على علو الرب سبحانه وتعالى حيث ترفع له الأعمال كما قال سبحانه وتعالى في كتابه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، قال أعني أرواح المؤمنين، قال الله تعالى إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قلنا مفهوم الآية كده، قال الله تعالى إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طب لو كانوا مؤمنين يبقى تفتح لهم أبواب السماء، يبقى تفتح لهم أبواب السماء. قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ذكر هذا المعنى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كيف يتم قبض روح الإنسان إن كان مؤمنا كيف يكون، وإن كان يعني فاجرا كيف يكون صورة القبض. وإن طبعا الشاهد من المسألة كيف أن الملائكة بتعرج بروح هذا الإنسان إلى السماء، كيف بتعرج بروح هذا الإنسان إلى السماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي يذكرها البراء بن عازب رضي الله عنهما ذكر كيف يكون ذلك الحال، كيف يكون ذلك الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل أي ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنه دهاهم الشمس معه كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها، وده الشاهد كده، قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الشاهد من ذلك كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يأخذون تلك الروح ثم يصعدون بها، لا يمرون على ما الملائكة إلا قالوا: ما هذه روح الطيبة؟ فيقول فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له، قال: فيشيعوا من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها، يبقى تفتح له باب السماء. يبقى كما بينا في مفهوم الآية إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الملائكة كل يعني سماء يشيع هذه الروح الطيبة إلى السماء التي تليها، قال: حتى انتهى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبد في عليين وأعيدوه إلى الأرض، يبقى حيبدأ يهبطوا به، يبقى بعد الصعود يبقى صعدوا به إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. ثم يتكلم أيضا عن أدلة أخرى من أدلة علو رب سبحانه وتعالى، وهي عروج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى، كما قال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى عروج الملائكة أي صعود الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى، وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.